أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفته من خلقه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا واختم بالسعادة آجالنا وبالباقيات الصالحات أعمالنا وتوفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد يا إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكمل إن شاء الله ما بقي من سورة يونس عليه الصلاة والسلام. تذكرت اليوم أننا لم نعرض بتفسير كلمة قدم صدق، للأسف تجاوزناها في بداية السورة. على كل حال، القدم أيها الإخوة، القدم هو كل سابق في الخير أو الشر. كل سابق في الخير أو الشر يقال له قدم، كما قال أبو عبيدة وفي شعر ذي الرمة: وإنك من أهل بيت ذؤابة لهم قدم معروفة ومفاخر. لهم قدم معروفة ومفاخر. القدم هو السابق في الخير أو الشر. هنا أضافها إلى الصدق للمدحة، قدم صدق، الإضافة للمدحة، يتمدحهم يتمدح سابقتهم، فعرفنا أنها هي سابقة خير إن شاء الله. اللهم اجعلنا ممن لهم قدم صدق في علمك إن شاء الله بفضلك وهديك. وهذه الإضافة طبعا، قدم صدق، إضافة ماذا؟ إضافة موصوف إلى صفة، كما قلنا في دائرة السوء، يعني الدائرة السوء يعني. وهنا نفس الشيء، القدم الصادقة، نقول رجل صدق وقدم صدق، يعني رجل صادق قدم صادقة، إضافة موصوف إلى أي؟ إلى صفة، إضافة موصوف إلى صفة. نعم. طيب، نكمل إن شاء الله. بلغنا، اللهم صل على سيدنا محمد، 37 47. نعم. إن أتاكم عذابه بياتا، يعني في الليل في وقت البيتوتة أو نهارا، ماذا يستعجل منه المجرمون؟ هذه الآية لابد أن توضح أيها الأخوة، ما معنى ماذا يستعجل منه؟ طبعا هذا استفهام أيها الأخوة، استفهام للتفضيع والتهويل. يريد الله تبارك وتعالى أن يهول العذاب الذي يستعجلونه، كما نقول لأحد مثلا يتعرض لأمر، لماذا تتعرض؟ لماذا تتعرض؟ أو تتعرض أنت لماذا؟ يعني أنت تعرف، أنت لا تعرف لما تعرض نفسك، لما تعرض نفسك. فهنا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ الله عز وجل يقول أي لون وأي صنف يستعجلون منه، كله فظيع، عذاب فظيع، مرهوب، مخيف. إذن هم يستعجلون بجهالتهم ما لا يعلمون هوله وفظاعته والعياذ بالله. فإذن هذا استفهام أيها الإخوة، لماذا؟ للتفضيع والتهويل. الله يقول ماذا يستعجل منه المجرمون، العذاب آت لكنه عذاب مخيف وهم يستعجلونه بجهلهم. يعني كأنه يقول أي عذاب عظيم يستعجلون وهم لا يدرون. أي عذاب عظيم، معنى الآية، أي عذاب عظيم يستعجلون وهم لا يشعرون بجهالتهم. أثم إذا ما وقع آمنتم به؟ الآن وقد كنتم به تستعجلون. طيب، إذا وقع هذا العذاب، حينئذ دائما هم كانوا يستعجلون النبي العذاب، يستعجلون النبي العذاب أي بالعذاب. الله يقول طيب، لو وقع هذا العذاب حين وقوعه ستؤمنون؟ لن ينفع هذا الإيمان. الإيمان أيها الإخوة عند حلول العذاب والنقمة لا ينفع، هذه سنة الله تبارك وتعالى. الله يقول ستستأصلون وتهلكون من عند آخركم وتباد خضراؤكم دون أي أن ينفعكم إيمانكم حينها، دون أن ينفعكم إيمانكم حينها. هذا معنى ثم إذا ما وقع آمنتم به لن ينفعكم. ويستنبئونك أحق هو؟ هذا العذاب الذي تذكره لنا أو هذا البعث أيها الأخوة؟ وهذا أرجح إذا جعلنا السياق متصلا عن العذاب. إذا قلنا هذا الكلام شبه مستأنف، فإذا الكلام عن عن يوم القيامة، عن البعث، أحق هو؟ والدليل كما قلت أمس أن الله تبارك وتعالى أمر صفيه وحبيبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا 3 مرات أو في 3 مواضع أن يحلف، النبي حلف بكتاب الله فقط ثلاث مرات في القرآن الكريم، والمرات الثلاث بقضيته في قضية البعث. زعم الذين كفروا ألا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثون في سورة التغابن، قل بلى وربي. جعله إيه؟ يحلف، جعله يحلف. نعم، قل إي وربي إنه لحق، أيضا هذا إيه؟ حلف. وفي سورة إيه؟ سبأ أيضا. نعم، ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. واضح، يعني لو كان إيه؟ كل ما على وجه الأرض من خيرات وكنوز وجواهر ونفائس وأشياء يظن المرء بها عادة، لكافر من هؤلاء الكفار يوم القيامة لقدمه إيش فداء إيش على رقبته حتى يتخلص من نار جهنم، هل يقبل منه؟ لا يقبل، لا فداء ولا شفاعة ولا أي شيء، لأن الدنيا لا تزال عند الله جناح بعوضة. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، قال إيه السادة المفسرون أو بعضهم في الأحرار، هذا ليس عليه إيه أطباق المفسرين، لكن بعض المفسرين قال الضمير في أسروا يعود على كبرائهم وأعيانهم. من الذين أسروا؟ مش كل الكفار، مش كل إيه؟ لأنه ورد في آيات قرآنية كثيرة أنهم يظهرون إيش؟ الحسرة. لا، هذول عموم الكفار. أما الذين يسرونها فهم الأعيان والكبراء، القادة، الأئمة والعياذ بالله، مثل فرعون، الأئمة، أئمة النار، أئمة إيه؟ الضلال والفجور. هؤلاء يسرون إيه؟ الحسرة والندامة. لماذا؟ حتى لا يصيروا شماتة، حتى لا يشمت بهم إيه المؤمنون وإيه؟ وصغار أتباعهم، يجعونها إيه في قلبهم. وأسروا الندامة لما، أو في نفوسهم لما رأوا العذاب. ألا إن لله، ألا هذه للتنبيه دائما، الأداة هذه، الكلمة هذه للتنبيه. طب للتنبيه ما يعني ضرورتها؟ ما جدواها؟ تقول لك انتبه، سألقي إليك كلاما مهما، هذا معنى للتنبيه، تقول لك انتبه، وارعيني سمعك، فسألقي إليك إيه؟ سألقي إليك ببيان خطير شريف. الله يقول ألا إن لله ما في السماوات والأرض، هذا شيء كبير فعلا. ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. الآية واضحة، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. ما هو الموعظة أيها الإخوة؟ وما هو الشفاء لما في الصدور؟ ما هو؟ القرآن الكريم، القرآن الكريم، طبعا وارد في آيات أخرى كثيرة، وننزل من القرآن ما هو إيه؟ وشفاء للمؤمنين. طيب، شفاء لما في الصدور مجاز، هذا مجاز أيها الإخوة، شفاء لما في الصدور. لماذا؟ أطلق المحل وأراد الحال، المقصود ماذا؟ الله لما يقول في قلوبهم مرض، ما هو العضو والجزء الذي يمرض؟ القلب. يعني الله يريد إيه؟ شفاء إيه للقلوب المعتلة العليلة، القلوب إيه؟ المعتلة. لكن أين محلها؟ القلوب الصدر، فأطلق المحل وأراد الحال، هذا مجاز، هذا إيه؟ مجاز. إذن شفاء لما في القلوب، يعني شفاء إيه؟ لما؟ طبعا وعارفين الحديث المشهور، ألا وإن إيه؟ في البدن أو في الجسد مضغة إذا صلحت وإلى فسد الآخر، لحديث النعمان، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. عن المؤمنين، ما هو فضل الله وما هي رحمته؟ فضله القرآن، ورحمته الإسلام. فضله القرآن خاصة، ورحمته الإسلام عامة، هذا الذي يفرح به أيها الإخوة أو يستبشر به. فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون من حطام الدنيا وأعراضها الحائلة الزائلة. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. يخاطب من؟ يخاطب مشركي العرب، كفار العرب، جاهلية العرب، الذين حرموا أيها الإخوة وحللوا بأهوائهم، ليس عن حجة ولا عن سلطان ولا عن بينة من رب العزة تبارك وتعالى، كالذي حرموا من شأن ماذا؟ البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وأكذبهم الله فقال ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، الآية المشهورة، وكالذي أحلوا أو استحلوا من ماذا؟ من الميتة والعياذ بالله، والميتة حرام، والميتة حرام، استحلوا الميتة وحرموا ماذا؟ وحرموا الأربع المذكورات وأشكالها، كل هذا افتراء الله، كل هذا كذب والعياذ بالله، ما أنزل الله به من سلطان. قال أم على الله تفترون، وما ظن الذين يفترون على الله الكذب، واضح طبعا، إن الله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، وما تكون في شأن في أمر من الأمور، في أمر إيه؟ يخاطب إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا، وما تتلو منه من قرآن، من الثانية زائدة أتي بها للتوكيد، كما أقول مثلا أو كما يقال، أليس منكم مثلا من رجل متعلم، أليس منكم مثلا من مدبر مثلا كذا، هذه من زائدة، من هذه حرف إيه؟ أجر زائد يأتي للتوكيد، يأتي إيه؟ للتوكيد. وما تتلو منه من قرآن، يعني وما تتلو منه قرآنا، وما تتلو منه قرآنا. إذن من الثاني هذه زائدة للتوكيد. طب من الأولى وما تتلو منه تعليلية، هذه تعني من سببية، هذه كيف يعني؟ يعني وما تتلو بسبب هذا الشأن الذي نزل بك من القرآن الذي أنزلنا عليه، وهذا لا يضح إلا بمعرفة اللغة. شو واضح؟ تقرأها هيك بالذكاء ما تعرف هذا الشيء، هذا المعنى لا يمكن يروح لك بذكائك الطبيعي أو الفطري الآن، مستحيل. هذا تحتاج إلى إيش؟ إلى قول المفسرين ومعرفة دساتير لغة العرب. إذن وما تكون في شأن في أمر الأمور ولا تتلو قرآنا بسبب هذا الشأن الذي ألم بك قال ولا تعملون التفت منه إيش إلى عموم إيش المؤمنين أو الناس، ولا تعملون من عمل إلا كنا شهودا. شهود جمع شاهد، شاهد وشهيد يجمع على إيش على شهود أيضا. من هو الشاهد أو الشهيد؟ الحاضر، الحاضر غير الغائب. الله يقول أنا حاضر، طبعا هو أقرب إلينا من حبل الوريد. فلا نقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. ما معنى ذلك؟ يعني كنا دائما شهودا عليكم، كنا شاهدين ما كنا غائبين، هذا معنى الشهود غير الغائبين يعني الحاضرين. إلا كنا شهودا عليكم إذ تفيضون فيه، إذ تأخذون فيه، تنبعثون فيه. نعم. وما يعزب، ما معنى عزب؟ يعزب ويعزب في القرآن، يعزب في اللغة، يعزب ويعزب بالضم وبالكسر كلاهما لغتان فصيحتان. يخفى ويغيب، يخفى إذا خفي غاب طبعا بلا شك في تلازم، يخفى ويغيب. عزب بمعنى خفي وغاب، يقال عزب عنه عقله، أم صحيح؟ يقول لك وعزب عنه عقله، أين عزب عنك حلمك؟ يعني وين راح منك عقلك؟ ما كان عندك عقل؟ يقول أين عزب عنك حلمك؟ لقد عزب عنه عقله، راح عقله، اختفى، ما صار عنده عقل. إذا لا لا يخفى، يعني لا يغيب. وما يعزب عن ربك من مثقال، برضو هذه من حرف جر زائد، شو بده التوكيد؟ ما قالش مثقال، ما هو المثقال؟ ما يكون وزان الشيء، ما يكون وزان الشيء، يعني ما يكون زينة الشيء. هذا 200 جرام، هذا 200 جرام، هذا مثقال وزان، هذا مثقال هذا، شفت؟ هذا هو، ما يكون وزان الشيء هو مثقاله. يعني ولا وزن ذرة، الله يقول من مثقال ذرة. ما هي الذرة؟ النملة الحمراء الصغيرة، في نمل أحمر هذا صغير جدا كالمن، اسمه هذا الذر، اسمه الذر هذا، صغار الذر، هذا هو. أو الذرة هي ذريرة الغبار الصغيرة جدا التي تظهر حين تفتح النافذة أنت، تصور خاصة حين تقوم البيت أو الساح أو السوحة، فيأتي هذا الذر الصغير، غبار صغير، اشتوب اشتوب الغبار هذا، هذا الذر يسمى في اللغة العربية حتى أصغر في الأرض ولا في السماء ولا أصغر، الله يعلم يعني هناك ما هو أصغر من هذا الذر إلا في كتابه. ألا إن أولياء الله، طبعا هذا لا نحب أن نفيض في تفسيرها، فسرناها في خطب محاضرات كثيرة جدا، لكن أولياء جمع ولي، والولي مشتق من ماذا؟ من الولي، الولي من غير تجديد، مش الولي، الولي. ما هو الولي؟ وليٌ، وليٌ من الولي يعني الولي هو القرب والذنوب. قاتلوا الذين يلونكم، صح ولا لا؟ أخذناها في سورة التوبة، يعني الذين هم إيش؟ أدنى إليكم وأقرب مرابعهم ومضاربهم ومنازلهم ومساكنهم، هذا هو من اللي. وطبعا هناك الولي ايضا هو مطر الصيف زي الحين، هذا ولي، هذا المطر بينزل في الصيف بسموه ايش؟ الولي. الامام الشوكاني محمد بن علي الشوكاني رحمه الله رحمه واسعه عنده كتاب عظيم يشرح فيه حديث الولي، حديث ابي هريره رضي الله عليه في البخاري وعند الامام احمد، وهو من افراد البخاري طبعا تفرد به. المهم يشرحه في كتاب كبير سماه قطر الولي، شرح حديث الولي، قطر الولي مش الولي، قطر الولي، شرح حديث الولي بالتجديد. الولي الأولى هي ماذا؟ مطر الصيف. الولي الثاني هي إيش؟ الولي حبيب الله، رجل الله، إن لله رجالا. طيب ولي فعيل، من ناحية صرفية ولي فعيل، إما أن يكون بمعنى فاعل وإما أن يكون بمعنى مفعول. وقلنا غير مرة المعنيان غير متشاكسين بل متلازمان إذا تعلق الأمر بماذا؟ بموالاة الشكور لا إله إلا هو. هل يعقل أنك توالي الله ثم هو لا يواليك؟ مستحيل. إذا واليته فأنت الآن ولي بمعنى فاعل، أنت موالي، أنت توالي الله، وهو يكافيك على هذا، كفاءة هذا بماذا؟ بأن يواليك، فتصبح وليا بمعنى ماذا؟ فاعلا أو بمعنى إيه فاعل أو مفعول؟ مفعول أي موالا، فأنت توالي وهو إيش؟ يواليك كفاءة. ولذلك معنى كلمة ولي فعيل بمعنى فاعل ومفعول، الصحيح أن الولي بالمعنيين جميعا، هذا صحيح. ما في ولي الله يواليه وهو يوالي الشيطان، مستحيل. وما في ولي يوالي الشكور لا إله إلا هو الذي يجزي إيش بالحسنة إيه 10 أمثالها أو 700 ضعف وأكثر من ذلك، ثم هو لا يواليه، مستحيل. فالمعنيان متلازمان. لكن هذه الآيات جميلة جدا، لماذا حقيقة؟ لأن فيها معيارا أيها الإخوة للولاية أو الولاية بعيد هذا المعيار عن شطحات الصوفية والمتفكرة. صار شطحات وأشياء كذا. الله الله عرف من هم الأولياء، اللهم اجعلنا منهم. قال الذين آمنوا وكانوا يتقون، كل مؤمن استكمل أركان الإيمان وكان من إيه من عباد الله المتقين، هو إذن إيش من أولياء الله. صحيح أن هناك ولايتين، ولاية عامة وولاية خاصة. الولاية العامة ثابتة إيش لكافة المؤمنين، لكل من آمن من ذكر أو أنثى. قال تعالى من قائل ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، هذا الله ولينا نحن أولياؤه، الله ولي الذين آمنوا، هذه ثابتة للجميع. وهناك ولاية خاصة لخصوص مين؟ الذين زادوا التقى على إيه؟ على الإيمان، مش إيمان بس، وتقى. هذا هو الأصل. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، عند الموت أيها الإخوة يبشرون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا إلى آخره، في فصلة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة في إبراهيم، نفس المعنى. هؤلاء لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، تبشرهم الملائكة أيها الإخوة بأنهم من أهل النجاة إن شاء الله تعالى، وبأن لهم مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم اجعلنا منهم بعزك وجاهك وفضلك وامتنانك، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم، وقف لازم. إن العزة لله، ليش وقف لازم؟ هم لم يقولوا إن العزة لله جميعا، لو قالوا هذا بالعكس لماذا؟ النبي يفرح بهذا، لأصبحوا مؤمنين موحدين. لا، لازم نقف هنا. ولا يحزنك قولهم، طبعا لم يصرح بهذا القول. ما هو هذا القول؟ ما عسى أن يكون لست بنبي، أنت البعيد كذا وكذا، إنكار إيش نبوته ورسالته، تكذيبهم إيه به يعني إيه بنبوته ورسالته، هذا هو القول. قالوا لا تحزن، لا تحزن لهذا، إن العزة لله جميعا. لم يخذ مثلا إن العلم إن الحكمة، قال إن العزة. من هو العزيز؟ مش نفهم القرآن إحنا كيف جاي. من هو العزيز؟ من هو العزيز؟ أحسن، العزيز هو المنيع، العزة هي المنع. نقول حصن عزيز، شلوش قصر كذا حصن عزيز. ما معنى عزيز؟ منيع، صعب أن يقتحم وأن يتصور، صعب أن يتصور وأن يقتحم، فنقول حصن عزيز. والله صحيح معنى عزيز، هذا المعنى عزيز. أقول لك هذه فائدة عزيزة، معناها يعني إيه؟ نادرة، يعني نادرة أن يصيبها عالم آخر، أعطيكها وهي عزيزة. والله صحيح يقال هذا مال عزيز، ما معنى عزيز؟ نادر، مش عند كل أحد. وهكذا العزة هي إيه؟ هي الامتناع. طبعا في علاقة بين الفرادة والامتناع، لأن كل يقول لك الدرة اليتيمة، طب إذا هي يتيمة صعب جدا أن يصيبها كل إنسان فتكون عزيزة. في علاقة واضحة بين إيش؟ التفرد الفذاذة والفرادة وإيه والعزة. على كل حال العزة هي المنع، القوة والمنعة أيها الإخوة. نعم طبعا يقال هذا إنسان عزيز، يريدون الناس أنه شريف، طبعا لأن من كان شريفا وله مقام عالي يكون ماذا؟ منيعا، يمنعه رجاله وفرسانه ورجال القبيلة شريف عزيزا، طبعا لأنه شريف يكون عزيزا بلا شك. في تداخل هذه، في استلزام أو لزوم بين هذه المعاني. على كل حال أصل العزة هو المنعة، فالله يقول له لا تعبأ ولا تبالي هزأهم وسخريتهم بالة، لأن العزة كلها يعني المنعة والحصانة كلها لي وعندي، أمنحها من شئت وأمنعها من شئت. العزة كلها لله، يمنحها من شاء ويمنعها من شاء. معناها في الأخير من الذي ستكون له العقبة؟ النبي أم هؤلاء الساخرين؟ من؟ ستكون للنبي ليس لهؤلاء الساخرين. هي معنى الآية، نفس الشيء، ألا التنبيه نفس الشيء، ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. فمعنى طيب راح تقول لها القرآن تناقض، يعطيك بعض الحمقى من أهل الأديان الأخرى، ولك القرآن مليء بالتناقضات، مخك المليء بالعوج وبالتناقضات، المخ الغبي لا فهم لا لغة لا بيان ولا فهم شيء، أنت جاهل البعيد مطموس على قلبك، قال لك مليء بالمتناقضات. لو كان في متناقضات كان أسرع من سرع إليها مين؟ إيه عباقرة العرب يا حبيبي، أذكي أذكى من بليون واحد من أمثالكم، حتى أبو جهل أذكى من بليون واحد من هؤلاء من كفرة العصر الحديث، كانوا أذكى العرب، كانوا أذكى وألمح أكثر تلمحا لهذه المسائل، أبدا لم يصيبوا أي تناقض فيه. وين التناقض؟ تكلموا بأشياء بل تهوقوا فيه، قالوا سحر، قالوا قال مش عارفين كيف يتكلموا، مش عارفين، لم يتوجه أمرهم بنخب واحد. على كل حال فقال لك في تناقض، عشرات الآيات تثبت أنهم عبدوا شركاء، هين قال لا لا هم عبدوا شركاء. الله، طب هم أشركوا ولا ما شركوش؟ عبدوا شركاء ولا ما عبدوا الشركاء؟ آيات بتقول عبدوا شركاء واخذوهم شركاء من دون الله، هذا بتقول لا لا قال هم أخذوا الشركاء. في تناقض، لا ما فيش تناقض. ليه؟ لما الله في آيات كثيرة قال نعم هم اتخذوا شركاء وعبدوا شركاء من دون الله، ماذا أراد تبارك وتعالى؟ من وجهة نظرهم هم على ما يدعون، وبلا شك هم أشركوا بالله، هم كانوا يرون هذه الأوثان وتلكم الأصنام والأخشاب أيها الإخوة والأحجار المحقورة، كانوا يرونها آلهة وشركاء، وستكون لهم غدا بإذن الله شفعاء، أليس كذلك؟ أو لا شفعاء عند الله؟ جميل. لكن الله في آيات كثيرة مثل هذه الآية، وضربنا لها بالأمس أعتقد نظائر أخرى في عدة سور، ذكر سبحانه وتعالى قال الحق والحقيقة أن هذه الأوثان والأخشاب ليست شركاء ولا شفعاء ولا شيء، هي مجرد أخشاب وأوثان أحجار لا تضر ولا تنفع ولا تهتدي ولا تملك أي شيء. فالآية حين تقول لا هذول مش شركاء، هذا ظنكم أنتم أنهم شركاء، صح؟ وقال يتبعون إلا الظن وأنهم إلا يخرصون، كل تحذير وتخمين بفكر ممكن تكون شركاء، لا شركاء ولا ما يحزنون، كلام فارغ، واضح؟ هاي معنى إذا ما في تناقض، ما في هم يزعمون أنها شركاء، الله يقول في الحقيقة وفي واقع الأمر هي ليست بشركاء ولا بشيء، مجرد أحجار ميتة لا تضر ولا تنفع. نعم. طب ما هو الخرص؟ الظن، الحذر، الحذر أو الظن بيجي يسموه الجس، أي جس كذا، أنا بخرص يعني بحجز، هذا نفسه. وخرص الثمار يقول لك خرص الثمار، أي خرص الثمار؟ بيجي بيطلع النخل يقول والله أنا يعني أعتقد هذه أخرص أن فيها يعني 50 مثلا كيلو، أن فيها 50 عفوا، أن فيها 50 كيلا، هذا اسمه الخرص. والعرض ما كان يخرص الثمار، وجائز في الشريعة الخرص لأنه يقول بالظن بالتحذير بالتخمين يعني لكن واحد يكون خراص الخراصون، قتل الخراصون الذين بالغوا في الظنون والتخامين، قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. طبعا ما الذين قالوا اتخذ الله ولدا؟ النصارى قالوا المسيح، اليهود قالوا عزير، كفار العرب ماذا قال؟ الملائكة. طبعا قالوا الملائكة بنات الله، قالوا عزير ابن الله، قالوا المسيح ابن الله، كله كلام فارغ، لا بنات ولا ولا أبناء لله، كله كذب. الثلاثة كذابون. قال سبحانه هو الغني، شوف الكلمة هذه جملة خبرية، هو الغني مبتدأ خبر، بس ما أعظمها، وقعت موقعا تعليليا مدهشا. هو الغني لماذا؟ لأن من كان غنيا مستغنيا بنفسه تبارك وتعالى فكيف يحتاج إلى زوجة؟ كيف يحتاج إلى ولد؟ ذكرا كان هذا ولد أم أنثى، مستحيل، أنه غني وفعلا غني. بس الغنى الحقيقي لمن؟ لله. ما في الغنى الحقيقي لله، ما في واحد غير الله غني. الغنى الحقيقي يا أيها الناس أنتم الفقراء، شوف أنتم الفقراء، ما قالش أنتم فقراء إلى الله، لو قال أنتم فقراء يعني فقراء 70%، لا أنتم الفقراء. الفقر لنا وصف ذاتي، والغنى له وصف ذاتي، وصف الذات هو الغنى. إحنا وصف الذاتي اللي هو جوهرنا طينتنا جبلتنا حقيقتنا من جوا السر هو الفقر، ابدا لا وجود لنا من ذاتنا بالمطلق. وكما نقول دائما لو انقطع عنا مدد الله تبارك وتعالى اقل من طرفه عين ايش بيصير فينا؟ مش بنموت، نفنا، نعود الفناء بالمعنى الفلسفي والفيزيائي، بنصير nothing ولا شيء، مش بنموت ونضلنا ترى ولا شيء، حتى بموت هذا لسه مشمول بألطاف الله، سلب منه شيء واعطاه وجوده لسه كل هذا ممسوك. ان الله يمسك السماوات والارض ان تزول ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده، كل الكون هذا ممسوك بمدد الله المتصل، مدد مستمر. لذلك قلنا نظريه الاشاعره اهل السنه والجماعه ابي حامد الغزالي وابن حزم رحمه الله عليه ابن حزم في الفصل هذه نظريته، وفي الغرب هنا هذه نظرية مالي برانش، وفلاسفة كثيرة مالي برانش تمية ديكارت الخلق المستمر اسمها الخلق المستمر، انه الله مش خلق الكون مرة واحدة وفرغ منه خلاص كما يقول أرسطو، بالعكس يخلقه بشكل مستمر. الله أكبر. إذا هو الخلاق العليم، طبعا كلمة خلاق ممكن تكون هي فعلا على ايه، على ظاهر بالغ، ويمكن ان تكون ايه على النسب او النسب، يعني كلبان وتمار، كلبان وتمار. خلينا مبحث ثاني هنخربط الدين، سيب انتهينا. المهم هذا هو، فاذا هو الغني لا اله غنى ذاتي سبحانه وتعالى، فلا يحتاج. قال ان عندكم، ان هذه نافيه، ما عندكم من سلطان، من هذه برضه هي زائده للتاكيد، شوف كل تاكيد، ما عندكم ادنى سلطان، ما هو السلطان؟ حجه، برهان، ما في لا برهان لا حجه، ايه الكلام هذا الفارغ ان الله اتخذ ولدا. وشوفوا ما شاء الله حجج النصارى ما شاء الله على ان عيسى ابن الله، كلام فارغ، ولا واحد يستطيع ان يقيم ايه على هذا السفه من القول والاعتقاد ايه حجه. ما في حجه، ما في سلطان، كله كلام فارغ. طيب ان الذين متاع، اعتقد واضحه ايضا، واتلوا عليه من ابي نوح. طيب غمة، نحتاج ايه ان نفسر كلمة غمة، واتلوا عليه من ابا نوح اذ قال لقومه يا قومي ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بايات الله فاجمعوا، فعلى الله توكلت فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمة ثم قضوا الي ولا تنظرون. ما معنى لا يكن امركم عليكم غمة؟ لا يكن امركم عليكم ملتبسا مشكلا، خذوا قراركم بوضوح وبحزم، ولذلك ماذا قال لهم؟ فأجمعوا. ما معنى أجمعوا أمركم؟ اعزموا، اعزموا على هذا، تحبون أن تقتلوني؟ أن تهلكوني؟ أن تدبروا علي؟ اعزموا على هذا. ولذلك الأمر المجمع ما هو؟ الأمر إيه؟ المعزوم عليه جيدا، ولقد أمره مجمع. قال الشاعر ألا ليت شعري والمنى لا ينفع هل أغدوا ليلة وأمري مجمع. ألا ليت شعري والمنى لا ينفع هل أغدوا ليلة وأمري مجمع. ما معنى وأمري مجمع؟ وأمري معزوم عليه خلاص، أعرف الطريق وين، هذا اللي بدي إياه، بدي شيء وين، بتمنى الشيء هذا بتمنى. فقال لهم أجمعوا أمركم، اعزموا اعزموا اعزموا تمام ولا تترددوا. وبعدين قال إيش؟ لا يكن أمركم عليكم غمة، يجب أن لا تتخالفوا وأن لا يلتبس الأمر عليكم، يجب أن يكون واضحا. النبي قال فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان، قال صحيح الهلال، ما معنى غم علينا؟ التبس، ما عرفناش ما شفناهوش، فهذا هو إيه؟ معنى إيه غم؟ أي لا يكون أمركم عليكم ملتبسا مشتبها، خلوا واضح وبعدين إيه ارموا بهذا القرار في وجهي، يقول يا نوح نريد أن نهلكك، نريد أن نقتلك. قال أنا لا أباليكم، هذا معنى الكلام، أنا لا أباليكم، لا يحدث فيها ذاكرة. لماذا؟ لأني توكلت على الله ربي وربي. الله أكبر، هذا إيمان الأنبياء، لأنه في رب هو الوكيل هو الحفيظ هو الشاهد هو العزيز هو المنيع هو الحسيب هو الكافي، لا إله إلا هو، أنا لا أبالي، صح أنا قليل في قليل من المؤمنين لكن لا أبالي بكم جميعا، معي إن معي ربي. نعم. ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. فإن توليتم عن إيه؟ عن الإيمان بما أرسلت به، معنى يعني إن كفرتم فما سألتكم من أجر، تحتاج إلى وضوح هذه، كيف إيش علاقة فإن توليتم فما سألتكم من أجر؟ إن توليتم وكفرتم وأدبرتم ولججتم في العناد والجحد، فليس، انتبهوا افهموا هذا جيدا، فليس بسبب أنني أرهقتكم بطلب المال، كذبتم لو زعمتم هذا في حقي. قال لا، أنا ما طلبت منكم يوما مالا حتى تقولوا نحن يا رب تركنا دينه لأنه أرهقنا إيش بالتكاليف والضرائب والمغارب. قال كذب. إذن أنتم كفرتوا عن ماذا؟ لا عن إرهاقي بطلب المال، وإنما عن إيه؟ عن الغباء والجهود والعناد واللجاجة، مش لأنني طلبت مال. هذه الآية شوي مفردة، مش دائما يأتي هذا المعنى، هنا هذا المعنى هكذا، طيب مش واضح هذا. قال فإن توليتم فما سألتكم من أجر، ليس بسبب أنني سألتكم أجرا، إنما المعنى الذي ذكرنا إن أجر الله لا يواضحا، فكذبوه ونجيناه كذا وجعلناهم خلائف، كما قلنا أمس خلفاء يعني فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، لهم قوم نوح طبعا لعنهم الله. ثم بعثنا من بعده، من بعد نوح، رسلا، مثل من؟ مثل هود، مثل صالح، مثل إبراهيم، مثل لوط، مثل شعيب. موسى سيأتي ذكره بعد قليل، نقف ما نذكرش موسى، هؤلاء بعثوا بعد إيه؟ بعد نوح وقبل موسى، مين مرة ثانية؟ صالح، هود، إبراهيم، لوط، شعيب، هؤلاء بعثوا بعد نوح وقبل إيه؟ وقبل موسى. موسى سيأتي ذكره بعد قليل. قال ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم. طبعا إتباع الجمع مفردا يقتضي إيه؟ يقتضي إيه؟ الجمع. كما يقول إيه مثلا الأستاذ المدرس التلاميذ، افتحوا كتابكم، يعني ماذا يعني؟ افتحوا كتبكم، يعني فأرسلنا رسلا إلى إيش؟ إلى أقوامهم. لكن الله قال أرسلنا رسلا إلى قومهم، أو في الحقيقة هذول لم يكن لهم قوم واحد، صحيح؟ لهم أقوام إيه؟ متعددة، هذا صحيح؟ هذا ثمود وهذا عاد وهذا كذا، هذا صحيح؟ فمعنى ما معنى إلى قومهم؟ إلى أقوامهم، كما نقول افتحوا كتابكم، افتحوا يعني إيش؟ لأنه في الحقيقة إيش الكتاب هذا؟ هو كتاب اللغة العربية مثلا، والكل يملك نفس الكتاب، هذا صحيح؟ ولما انتبهوا هذا لفتة بلاغية، ولما كان الرسل الذين ذكرنا والذين لم نذكر أيها الإخوة، إنما بعثوا برسالة واحدة، برسالة إيه؟ واحدة، فالأقوام على اختلاف ما انتحلوا من عقائد وما تورطوا فيه من آراء، إنما إيه؟ سيبلغون رسالة واحدة، رسالة إيه؟ فأصبحوا بمثابة القوم الواحد. أنا ما يعنينيش هذا يعبد قمر، هذا يعبد شمس، هذا يعبد حجر، هذا لا يعنيني. ما يعنيني أنا أقول له أعبد الله إيه؟ وحده لا شريك له، هذا لا يعني. فكأنه إيه؟ أصبح قوما إيه؟ واحد. شوف القرآن عجيب، كتاب عجيب، تفكر فيه عنده نكات عجيب جدا جدا. قال إلى قومهم فجاءوهم بالبينات، هنا البينات ترد بها المعاجز، انتبهوا، مش الشرائع بس لحالها، حتى المعاجز الكونية. الشعوب البدائية كانت تحتاج إلى هذه المعاجز الكونية. محمد إخبار رحمة الله عليه في تجديد الفكر إيه؟ الديني، اللي هو اسمه باللغة الإنجليزية طبعا إعادة بناء، reconstruction، إعادة بناء الفكر الإسلامي. إيش قال؟ قال كون معجز محمد صلى الله عليه وسلم هي القرآن معجزة عقلية، العقل نولها بفهمها كذا، مش معجزة حسية كمعاجز عيسى وموسى مثلا وكذا، لا معجزة إيه؟ عقلية، أي واحد يقدر يقراها، يتساءل، يطرح أسئلة، يستشيرها. قال هذه الدلالة على ماذا؟ على أن الجنس البشري قد بلغ درجة ماذا؟ الرشد العقلي، ما عاد يحتاج إلى معجزة حسية. وفعلا والله وسبحان الله بعد عصر محمد بالذات جاء الفلاسفة وجاء العقل الإنساني، في مقدمتهم مين؟ قبل توما الأكويني، توماس بن أكوينو هذا قبله، هذا ابن رشد طبعا، توما الأكوينو هذا سرق ابن رشد تقريبا 80% وادعى إيه طبعا هو أكبر عدو لابن رشد، واعتذر طبعا من الباب وقال أنا بعتذر بقدم إيش اعتذار كبير لأني أنا حجيب اسم هالمنجوس هذا. طبعا عنده عيب كبير وفضيحة أنه يذكر اسم ابن رشد القدومي، عشان نشوف في ظلام الفكر كان عندهم التعصب والعنجهية والعنجهية الفارغة. فاعتذر من الباب لأنه فقط ذكر اسم ابن رشد، قال له أنا بعتذر واغفر لي، صلي لي يا أبونا، أنا ذكرت اسمه هذا الملعون. وهو سرقه، هو اللي علمه كيف فكر ابن رشد رحمة الله عليه. على كل حال ابن رشد عاد فتهافت تهافت، فرض عليه محمد الغزالي رحمة الله على الجميع، إيش طرح؟ طرح قبل ديفيد هيوم شيخ الشكاك إيش؟ المحدثين الاسكتلندي المشهور هذا، مقالة الفهم البشري، طرح قبله هذه المقولة أو هذا النوع من التفكير لأول مرة في تاريخ البشر. قال ما في علاقة في نظري، قال أنا بالعقل المجرد ما في علاقة، قال بين الإيه؟ المعاجز الحسية وبين صحة ما يأتي به رجل من الرجال. الرجل قال الكلام هذا، وقالوا بعد زي ما قلنا إيه بنصه وفصه مع تغيير المثال ديفيد هيوم الاسكتلندي هذا قبل 200 سنة، اللي أيقظ كانت من سباته الدجماطيقي. قال ديفيد هيوم هو الذي أيقظني من سباته إيش؟ الميتافيزيقي الدجماطيقي. المهم عارف إيش قال؟ قال مثلا إيه؟ لو نفترض مثلا أجا واحد وشق القمر، ذكر هذا المثال بذاته، هذا لا يعني أن ما يقوله لنا من أي كلام أنه في حد ذاته كلام صحيح. قال مش شرط، هذا شيء وهذا شيء، هذه قضية وهذه قضية مختلفتان، قد يخالف فيها حتى إنسان عامي، بس المسألة معقدة جدا جدا وفلسفية. لذلك القرآن الكريم في معظم الأحوال هل كان يستجيب لمقترحات الكفار المكيين بالإتيان بمعاجز حسية؟ ما كان يستجيب، وكان دائما يقول لهم إيش؟ إنه هذا الكتاب إيش يكفي، أو لم يكفي ما أننا أنزلنا على الكتاب؟ قال لهم هذا يكفي يا أغبياء يا فرمان يا دواب، يكفي، قال لهم هذا بس استخدم عقولكم. ولذلك فعلا الآن أنا لو جيب مثلا تناقش أي مستشرق أو أي فيلسوف غربي أو أي إنسان متحرك فكريا، تقول له أنا بدي أثبت لك مثلا أنه إيه؟ أنه حد استرق حد ممتاز كذا كذا، يقول لك تفضل يلا هنخش في نقاش قانوني. تقول له الرسول انشق له القمر، يقول لك ما ليش عقل انشق ما انشقش، أنا بناقشك في القضية، مش هيقتنع هذا صحيح. الرسول عمل كذا، يقول ما يعنينيش أحيا الموتى أمات، ما يعنينيش أنا غير مقتنع بهذا التشريع. شفت فكيف بدك تناقش عاد بمنطق تشريعي آخر مش بمنطق إيه المعاجز الحسية؟ وهذا صحيح. متى الإنسان وصل لهذه الدرجة؟ بعد بعثة محمد. قبل هيك لا، خلاص جيب معجزة خلاص بسلموا لك إيه رقابهم، أهلا وسهلا ما عندناش مشكلة. لذلك كان سهل إيه أن تؤكل الشعوب ونضحك عليها، مرة بالسحر ومرة بالشعوذة كذا إلى آخره. شوفت أيام الرسول بدل الجنس البشري يرشد فعلا. الآن ما أعرف من الحسية تقنعك إيه ولا من الصحيح، وإلا واحد زي ديفيد كوبرفيلد الأمريكي هذا النصاب هذا وكله هذا المفروض يصير أكبر نبي في العصر العادي ولا من الصحيح، هذا ولا بفكر لحظة من النهار يدعي النبوة ولا من الصحيح، ولا واحد حيصدقه. ممكن حيصدقه طبعا في ناس وبلان، لكن مش حينجح كنبي، كلام فارغ بفشل ما بيقتنعوش. الإنسان أصبح راشدا، هذا هو. فالحمد لله معجزتنا معجزة إيه؟ عقلية، آيات بينات يا حبيبي في صدور الذين أوتوا العلم، هذه المعجزة وهي باقية على الزمان بإذن الله تبارك وتعالى. معجزة غريبة عجيبة. طيب قال ثم بعثنا، واضح جدا. نعم كذلك نطبع على قلوب المعتدين. إيش وجه التشبيه في قوله كذلك؟ كأنه بيقول إيش يعني هؤلاء الأقوام الذين إيه أرسلنا فيهم وبعثنا فيهم إيه رسلا من بعد نوح كفروا وتولوا طبعا واستكبروا. لماذا؟ الآية تقول بداية قوله كذلك نطبع، لأن إيه؟ لأننا قد طبعنا على قلوبهم بما أسلفوا من الاستكبار إيه؟ والجهول. ثم قال كذلك ومثل ذاك الطبع نطبع على قلوب المعتدين، في إشارة لمن؟ إلى كفار العرب، إلى كفار مكة. قال مثل ما طبعنا على قلوب أولئك نطبع على قلوب هؤلاء. شفت؟ فالمعتدون هنا ليسوا إيش؟ أقوام الرسل المذكورين، بل هم مين؟ إيه؟ بل هم قريش. بدليلة إيه؟ بقرية ماذا؟ أو بدليل قوله ماذا؟ ك. هل كافر فهمتنا إنه مش هذول أقوام الرسل، لازم يكونوا إيه كفار العرب عشان الكاف ك. كذلك تخيل هذا القرى. ثم بعثنا من بعد موسى وهارون إلى فرعون وملئه. من هم الملأ؟ فسرناه في هذه الحلقات، الأشراف. أشراف القوم، أي قوم فيهم أشراف أغنياء عليا كذا وزراء مش عارفين يسموهم إيش؟ الملأ. وهؤلاء دائما ينحزون الحق إلى الباطل في معظم الحالات، أو إلى الباطل، إلى الباطل لأن مصالحهم مربوطة إيش؟ بالباطل. هذول الرجعيون كما قلنا، فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين. إن هذا قال موسى أتقول الحق لما جاءكم، واضح جدا. لتلفتنا، ما هو اللفت؟ أصل اللفت لي العنق، لما تلي العنق واحد يقول إيه لفت عنقه، أصلها في اللغة العربية لي إيه العنق، واضح؟ فالإنسان بصير إيه ناظرا إلى جهة أخرى. فهذا هو المقصود، لتصرفنا، لتصرفنا إيش عن نهجنا الذي نسير فيه، إيه نهج آخر، لتعفكنا. مرة قالوا، مرة قالوا لتلفتنا، نفس الشيء عما وجدنا. وتكون لكم الكبرياء في الأرض. هل فعلا موسى أو هارون يعني تشوف أو شربت أعناقهما لحظة من الزمان الكبرياء في الأرض؟ شو الكبرياء في الأرض؟ يعني السلطان والملك، مكتوب عن إيه؟ أنت تصير فرعون، أنت تصير كذا. هل هذا حصل؟ هل موسى طلب هذا أو لمح به أو عرض به ولو من بعيد بعيد؟ أبدا. موسى من أول ساعة التقى فيها فرعون قال له، قال له كل اللي بدي إياه أن ترسل معي بني إسرائيل، أنا حتى لم أبعث إليك أنت، أنا بعثت إليك عرضا وبدي ناقشك عرضا، يثبت لك أن أنا نبي عشان شوية تلين أنت وتبعث معي مين؟ بني إسرائيل. أنا مش نبي حتى لك، ماليش علاقة فيك، وأخذ قومي وحاوح بلاد إيه؟ قومي وماليش علاقة بيك. هذا عجز فلسفة، لا ما عبيد، هذا خدم يا حبيبي، خدم ما بعرف يوم. أنتوا شفتوا حرب الجنوب والشمال في أمريكا الولايات المتحدة هذه الجنوبيين بدهمش، لا ما بنحرش العبيد، الشماليين حرروهم، يعني فلوس هذا وشغل كذا، يعني أعطيك القوم هيك هذول معبدون لنا. قالوا تلك أيمنة تمون عليه، أنا عبدت إيه بني إسرائيل، اتخذوهم خولا، اتخذوهم إيه خولا وعبدانا، شغلوهم بحرام بالسخرة تقريبا، بالسخرة بهدلوهم. ولذلك قالوا موسى كما في سورة الأعراف أوذينا من قبل إيش أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، طول حياتنا في الغلب والشجع. هذه القصة. لكن سبحان الله كل إنسان ينظر من عدسته كما يقول إيش المعاصرون، كل إنسان ينظر من منظوره، منظور فرعون وجماعة فرعون شو هو؟ الكرسي والسلطة والمجد والفلوس والسرقات هذول. فكر وقال إيه؟ قال موسى إيه؟ ولا على باله. مرة واحد من سلاطين المماليك بعث لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عليه رحمه واسعة، قال له أنت واحد غضبان وكذا وبتعمل مشاكل وبتشوش كأنه عندك أطماع. بعثه بن تيمية قال له ماذا؟ قال له والذي لا إله إلا هو، لا ملكك أنت ولا ملك الدنيا كله يساوي في نفسي جناح بعوضة، أنا همي هم الآخر. قال له ملك انه ملك ايه وكلام فارغ ايش تفكرنا حالك انت في شيء كبير يعني ملك صح هذا الامام قدس الله سبحانه هذا والامه تحتاج علماء بهذه المثابه من الامامه حط الدنيا كلها مش مناصب ووزاره ومفتي وشيخ الازهر وشيء بحطها كلها تحت سرمايته لانه هو امام ومين هو الحاكم هذا مين الرئيس بالنسبه للامام ولا شيء كل عسكري تافه بصير رئيس في 24 ايه دقيقه فهمت صحيح بس مين بيقدر يصير زي ابن تيميه نادر في كل 100 سنه 500 سنه بيجي واحد زي فهمت صحيح فلته من فلتات الدهر انسان رباني موسوعه عقل ذكي رحمه الله عليه تبارك وتعالى فمين انت وايش ملكك العلامه الكبير ايش الندوي مش ابو الحسن ابوه ابو الفخر في كتابه ايه اللي تراجم علماء الهند ذكر عن احد علماء الهند ايضا وكان شيخا ايه صوفيا صالحا عالما حنفيا احد ملوك الهند ايضا المغول هذولا بعث له ايش بيحبه بالعكس حدثتكم مره شوي عنه ايه والله في اشياء عجيبه جدا جدا كانوا يقبلون ايد العلماء ملوك المغول المغول المنغول اللي ذبحوا العالم لما يشوف العالم يقبلوا ايديه بعضهم بعضهم اراد ان يقبل قدمي عالم بالاسلام هي الاسلام يحول النفس وبيعرف قيمه العالم والنبي قال في ثلاثه لا يجترؤ عليهم لا يجترؤ عليهم مؤمن يرجو لله وقاره منهم من سلطان مقسط سلطان عادل ما تتجر عليه بلسانك وتتكلم فيه كذا اياك انت ما بتعرف الله معناها وعالم عالم صالح يعمل بعلمه ما بتجر عليه انسان ايه يؤمن بالله والثالث مين ذو شيبه في الاسلام انسان اختار صار عمره 70 80 سنه في الاسلام والصلاه كذا اياك تتجر عليه هذول ثلاث فحضر شوف المغول كانوا يقولوا فخيمة علماء العالم هذا رجليه بالبوش يعني وانا سلطان فبعث له يريد ان يقطعه ايش اقطاعيه قطعه ارض كبيره هيك وجنائي قال له مولانا يعني شرفنا كذا بقبول هذا الشيء فبعث له قال له ايها الملك المكرم يعني انت ملك مسكين ملكك الله جزءا من هذه البلاد التي هي بدورها جزء صغير من الارض التي هي بدورها جزء صغير في ملكوت الله تبارك وتعالى فلماذا أرزقك وأفتحك في هذا الشيء الصغير تركته لك ناس ربانيون هو شايف الكون كله صغير الأرض كلها كلها صغيرة شايفها ما بنضحك عليه بمنصب ووزارة وشوية ما بنضحك عليه بس بدها إمامة الحكاية أم صحيح واللي بكون هيك بكون هذا فعلا إمام إمام إمام إمام في السلوك وإمام في العلم نسأل الله يمنع الأمة بكثيرين من هؤلاء على كل حال ففرعون جماعة بفكروا بهذا المنطق الحقيقي إنه موسى بده قال كرسي قال كرسي وكلام فارغ موسى عليه السلام وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء كذا واضحة جدا واضحة طيب الآية 83 فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه الآن الضمير في قومه حقه أن يكون عائدا على من بصراحة على أقرب مذكور هو موسى وهذا رأي جماهير المفسرين أن هذه الذرية هي من قوم موسى على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم طبعا لكن الإمام السيوطي رحمة الله عليه في تفسير جلالين لا رجح أنه ذرية من قوم فرعون هذه الذرية ليش مش من قوم موسى من قوم إيه من قوم فرعون لا هذا خلاف رأي إيه الأكثرين من السادة المفسرين وهو إيه مخالف إيش مخالف لنظم الآية يعني في تكلف عندك ضمير أنت فما آمن إيه لموسى خلاص إلا ذرية ذرية من قومه فرعون لا من قوم موسى من قومه يعني موسى واضح وإن فرعون لعالٍ ما معنى عالٍ من العلو ما هو العلو الاستكبار في الأرض والعياذ بالله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض لكن انتبهوا العلو علوان علو بالحق وعلو إيه؟ بالباطل قال تعالى وأنتم الأعلون إن كنتم هذا علو بالحق اللهم اجعلنا من العالين إيه؟ بالحق وليس بالباطل لكن فرعون كان إيه عاليا إيه؟ بالباطل والاستكبار والعياذ بالله وإنه من المسرفين وقال موسى واضحة فقالوا على الله توكلنا طيب هذه ليست واضحة فقالوا قوم موسى هؤلاء الذين آمنوا فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين كيف لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين انتبهوا هذه مرتبطة تماما بقوله تعالى على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنوا ما هي الفتنة ما هي الفتنة الإرهاق والإعناق والتعذيب حتى يعودوا إيش في ملة فرعون صح الشركية هذه الفتنة الفتنة هي أكبر من القتل الفتنة أشد من القتل وذكرنا قبل أيام طيب فالفتنة هذا رأي بن جريج مثلا هذا الصحيح طيب الآن هو إيش بيقولوا عاد ربنا لا تجعلنا فتنة لقومه الظالمين. كيف؟ بأن تسلطهم علينا، بأن تسلطهم علينا فيعذبونا، فيظن ويظن غيرهم ماذا؟ أننا إيش؟ قد خذلنا. لا، خذلنا وأسلمنا، ما فيش ربي يمنعنا، ما فيش ربي ينتصر إلنا، هاي بهدلوا ورم صحيح، أصيبوا أسلموا، وين طيب؟ إذا في رب وكذا ووارك السلطة، لماذا أسلموا ما كذا؟ وفعلا يا جماعة الآن مثلا المسلمون في العالم فتنة للكفار، نحن أعظم فتنة للكفار، كما قال الإمام محمد عبده، أكبر حجاب يحجب الإسلام عن الآخرين قال هم المسلمون. إحنا أكبر فتنة، تعرفوا ليش؟ بقولوا لو كان هؤلاء فعلا على دين حق، ودينهم حق، ونبيهم حق، وقرآنهم حق، لماذا هم أكثر الأمم تأخرا وانحطاطا وسوءا وتخلفا؟ أمم أمية يأكلها الاستبداد، الدكتاتوريات، الحكم الشمولي، ما عندهم مش حضارة، ما عندهم مش تكنولوجيا، ما عندهم مش أي حاجة، مش منظمين حتى، مش انضاف كمان، يعني وضعنا مزري والله العظيم، وضعنا مزري تماما. فهذه فتنة، كيف بدك واحد غريب يقنعه لا أنك دينه أن دينك أحسن من دينه من كل وجه، وهو يرى إيش أنك أو يراك عفوا تعيش في أسوأ الظروف والحالات؟ فتنة كبيرة علي. كما قلنا قبل يومين هي قلناها نوع من الحمية والغضب والغيرة على ديننا وعلى أخواننا وأخواتنا. يا جماعة العنت حتى الذي يصب فوق فوق رؤوس المسلمين، العنت والإرهاق والتعذيب كذا، هذا ماذا؟ هذا يجعل بعض الناس يشكون في دينهم، والله العظيم أقسم بالله وفي عناية الله بهذا الدين وبأهله، بيبدوا يرتدوا على الإسلام يصيروا. يعني الآن مثلا أنا فكرت فيها قبل أيام، ليه في هذه القنوات الزنديقة الملعونة كفانا الله شرها، بلاحظ أنه بيجي من الشمال وخاصة من الجزائر، لاحظت عدة مرات من الجزائر بالذات بتصلوا ناس قال بمدحوا المسيحيين ومتنصرين. ممكن من المصائر بتصير في الجزائر، القتل والذبح وكذا، الناس خلاص كرهت كل هالقصة بقولها من أصلها. أنا قلت مرة عن نفسي كلمة أقسم بالله وبدي أقولها الآن، أنا كلمة فظيعة، وحسبنا الله ونعم الوكيل، والله العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل. في قرآن مثلا بصوت شيخ سعودي، أنا أعشق هذا الصوت، أنا بسميه الشحرور، اللي هو الشيخ سعد الغامدي، سبحان من أعطاه هذا الصوت. يعني إيش هالصوت هذا؟ إيش الصوت الناعم الجميل الحنين؟ يعني أنا بدعو دعيته هذا أرجو ألف مرة، والله رضي رب ما يطول عمره وينفع الناس بتلاوته لحضر هذه. إيش سعد الغامدي؟ جميل جدا جدا، ترتيل خارق العادة. طيب هذا الترتيل بيجيبوا بجون آيات عاد، بس صوت الشحرور الجميل هذا الندي في الإنترنت مرة واحدة شفتها وما عدتش إليها، ومش قادر أنساها، مش قادر أنساها، أورثتني نوعا من الصدر عشان تركت. أنا بيجيبك الشيخ سعد الغامدي صوته ويقرأ آيات من كتاب الله، قانتي لومي وعد مش عارف إيه، وبنحروا لك في ناس نحر شيء مخيف. انت بصير عندك ردة فعل حتى من هذا الصوت ومن القرآن نفسه. تخيل اي مسلم مثلا جاهل مش حليف مساجد ولا حليف في دروس علم، وحيصير يكره القرآن والمشايخ وصوت القرآن، حيكره كل هذا، ولا غير المسلم كيف حيصير ردة فعله؟ فحسب الله على الوكيل. الله يهديكم يا اخي، الله يهديكم ويفتح عن بصائركم. مجانين انتم؟ حمقى انتم؟ بتجيبوا هذه المشاهد ذبح وسلخ وتقطيع رؤوس طبعا طبعا هذه رؤوس، بعض رؤوس ناس كفار وكذا، وبعض رؤوس ناس مسلمين كمان، اختلافات، وبعضها بلحى هيك تخيل وقطعوه وحطوه على صدره، شيء مخيف ستة، شيء مقزز. النبي قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلى، إذا ذبحتم وإيش الترويع، إيش أنا ما بقدرش أشوف الدجاج بتذبح بحزن، أشوف بني آدم هيك شيء فظيع، وجيب القرآن عاد وصوت الغامدي، جنيت على الغامدي مسكين، وجنيت على القرآن الكريم، إيش في جيب الجهل هذا؟ فكيف بغير المسلمين؟ حيكرهوا ديننا وقرآننا ومشايخنا، حيتعقدوا من كل شيء. بذكر بالشيء هذا أنا بعرف ناس عوام يعني في سن والدته وكذا كذا ما يحبوش عبد الباسط قصار الصور، هذا شيء يطقنه في نزال العالم، هذا اللي عرف العالم الإسلامي كله بعبد الباسط، أي من قراءة له بيحبوها إيش؟ تعرفوا ليش؟ بتشاموا منها، لأنه بنت أختها وواحد تاني بنتها بعرفها ماتت وحطوا لها في الماتم ثلاثة أيام يقرأ، صارت تكره فكذبوه وضحاها وتعقدت. خلاص لازم نحط الشيء في موضعه المناسب، مش تقطع رؤوس تقول القرآن تقول القرآن، حكر للناس القرآن. فصرنا فتنة، هذا كله أننا كيف صرنا فتنة عن ديننا يا جماعة، حسبنا الله على الوكيل بالجهل تبعنا، جهل ما بنعرف كيف نتصرف، ما بنعرف كيف نتصرف. فهم قالوا هكذا، لا تسلط فرعون وقومه علينا فيفتنون، يعني فيصبوا علينا العذاب صبا فيظن، هذا كله إيش معطوف على أن كذا كذا، فمش فيظن، فيظن ويظن غيرهم ماذا؟ أننا أسلمنا وأصبنا وخذلنا، فيشك في ماذا؟ في رسالة موسى وفي رب موسى صفتنا. يعني هذا موقف كريم جدا، مين يقول وين الكرم اللي فيه؟ مش مفكرين في حالهم، هم مش مهتمين كثير إيش بأن يعذبوا. لو عذبوا حيقولوا هذا إيش في ذات الله تبارك وتعالى، كله يحتسب عند الله، والله صحيح قال أخذ ما أنت قاضي الصحراء كذا، لكن خفي عليه شو من الرسالة. الله أكبر، شوف الدعاء، هذا الداعي الحقيقي، مش خايف على حاله يتعذب وكذا، لا لا لا لا بصير، لكن خايف على الدين. إن فمن حقنا بل من الواجب علينا يا إخوان الحتم اللازم إن نخاف على ديننا من مسالكنا نحن الطائشة وغير المحسوبة وغير الدقيقة، لازم نحاذر كثيرا، ما نصد شيء عن سبيل الله دون أن ندري، نحب أن أن نحسن فنسيء، انتبه، وهذا يحصل للأسف الشديد. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، احنا قلنا بوأه منزلا بمعنى ماذا؟ هيأه وأعده له ومكنه من هو فيه، هذه التبوئة. الله قال إيه لموسى وهارون، بوئ لقومكما، من قومكما الذين أسلموا يعني بني إسرائيل، بمصر بيوتا، المقصود بالبيوت هنا طبعا عندهم بيوت أمي المساجد وبنسميها احنا كمان مساجد، تعرفوا ليش؟ ليش؟ لانه كما قلنا في دروس يمكن او في خطب ذي القرنين او كذا او اصحاب الكهف، اصحاب الكهف خطب اصحاب الكهف، في صلاه اليهود سجود، صلاه انبياء كان فيها سجود، فتسمى دور عبادتهم في القران الكريم مساجد، وهذا صحيح. وفي حديث ابي ذر في البخاري انه الذي بنى المسجد الاقصى تحت الفترات برضو سليمان سليمان عفوا ايش سليمان ابن داود عليه السلام بنى المسجد الاقصى، سماه المسجد الاقصى فيه هذا هو. فهنا البيوت معناها ايش؟ المساجد، بيوت الله مش بيوت عاديه. قال واجعلوا بيوتكم قبله، اجعلوا هذه البيوت قبله. ها شفتوا ما معنى قبله؟ يعني قبله للصلاه، قبله ايه؟ للصلاه. لماذا؟ قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قد اخيفوا، كان في خوف، المشهوب بتعبد خلصوا عليه الفراعنه قوم فرعون الاقباط قد اخيفوا فرخص لهم ان يصلوا في بيوتهم. خلوا بيوتكم هذه هي ايش؟ المساجد. بعد خلوا بيوتكم نفسها هي القبلة والمساجد، صلوا في السر، استسروا بذلك وبشر المؤمنين. طيب وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا، كل واضح، ربنا ليضلوا عن سبيلك. هل هذا دعاء؟ هل هذه جملة دعاء؟ يستحيل، يستحيل ان نبيا يدعو على قوم ان ان يضلوا او يضلوا. ان قال ليضلوا، ايش الفرق بين يضل او يضل؟ يضل في خويصة انفسهم، يضل غيره، مستحيل مسنده. هذه الجملة ليست دعائية، لماذا؟ لان اللام هنا لام ايش؟ العاقبة، هذه لام العاقبة، هذه لام الصيرورة، شرحناها برضو في هذه الليالي. بمعنى ايش؟ موسى يقول يا ربي انت اعطيتهم ولك الحكمة البالغة، لك الحكمة البالغة والامر النافذ الحتم، اعطيتهم كل ما اعطيتهم وخولتهم كل ما خولتهم لتكون عاقبة ذلك ان ماذا؟ أن يستخدموا في الإضلال عن سبيلك. هذا مش جملة دعائية أبدا. ربنا اطمس، بقول عشان هيك لأنه هم استخدموه، كانت عاقبة ذلك أنهم استخدموه في الإيه؟ في الصد عن دينك وعن سبيلك. فيا رب عشان يخف هذا البلاء قال اطمس على أموالهم، الهمزة هنا للتعدية طبعا، لأن طمس يطمس ويطمس أيضا مكسورة ومضمومة. طمس هذا فعل إيه؟ لازم، ليس متعديا. يتعدى لماذا؟ بالهمزه اطمس. طمست وهكذا وطمست. قال له ربنا اطمس، طمس يطمس ويطمس بمعنى ماذا؟ لا غلط، احنا بنشرحها قاعدين يا حاج. ليش طيب؟ لانه هذا لازم مش متعدي، امحى ودرس مش يمحو، هو امحى، طمس الشيء يطمس ويطمس امحى ودرس راح. فلما تيجي تقول له واحد عادي انت اطمس، يعني امحو، انت بتغرح امحو، فيطمس الان بمعنى ايه؟ يمحو، هذا المتعدي، المتعدي بالهمزه، فهمت على ايه؟ لازم نفهمها، نحن لغويين. فهنا ربنا اطمس يعني ربنا امحو، كيف امحو اموالهم؟ يعني اهلكها وامحو اثارها، كانه ما عندهم مش اموال، يعني خليهم كما يقول العاميه على الارض على البلاط على الحديد ولا حاجه. اهلك كل اموالهم وتبر عليها. واشدد على قلوبهم، ما معنى اشدد على قلوبهم؟ قسها، اجعلها قاسية، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هذا الإيمان هل سينفعهم؟ لا طبعا، كما قلنا اليوم مش هنعيدها. طيب، قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. لماذا قال دعوتكما؟ طب ما قبل شوية ما يجيك هذا زي القنبص تعيس فيقول لك إيه، وقال موسى يا أخي جبل محمد ما كانش باش يحكي بتوه، لأنه كان كل يوم بألف آية. أجي واحد زنديق ثاني قال إيه إيش القرآن 23 سنة نحن طلع على الظالمين 23 سنة، قال يعني اي واحد يستطيع يقرد ولكن مش انت. اذهب انت وكل من وراءك ومن امامك مليون سنه واعتنا بسوره صغيره مش حتقدر. هي بالعدد يا هالفوت؟ قال 23 سنه يعني. ايش الايات هذه كلها؟ كتاب صغير. قال عادي كل واحد يستطيع ان يؤلف. كذاب، ولا واحد قدر. عبد الله بن مقفع الله يرحمه من اجل هذا الشيء، لو توم بالزندقه ومات في الزندقه، قطعوه تقطيع ورموه في الفرن. ابن مقفع مسكين، بس سياسه، قتل سياسه عشان رساله الصحابه. في افكار سياسيه ضد العباسيين، قطعوه تقطيع وقالوا عنه زنديق وربوه في الفرن. عبد الله المقفع افصح فصحاء عصريين. هذا الرجل اجوا ناس هيجوه زنادقه، هيجوه قال ايه على ايه؟ على معارضه القران. انت فصيح انت الاقل، بنحاول سته اشهر يكتبوا مزع يكتبوا مزع يكتبوا مزع، مش قادر مش قادر يمشي مثل ايه هذا الطرز على هذا الطرز، مش قادر. وبعدين بعد سته اشهر طلع هيك زهقان، طلع يمشي في السوق يقول صغير هيك في سوق النحاسين، عند النحاس غادي قاعد، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. طرب رأسه قال والله ما هذا بكلام مقدور لبشر. وبعدين رفع الرايب قال كما أقدر إيش، لا أستطيع لا أنا ولا من أفصح مني، ميم ولا واحد يستطيع ان يقول كلاما مثل هذا، ولا محمد عليه السلام، ولا محمد ولا قدر ولا بقدر اصلا. هذا كلام رب محمد لا اله الا هو، ايه واحده بس. ابن المقفع شهد، وهذا فارس وتوم بالزندقه، بس انت ابن ايه؟ ابن المثقب يا حبيبي، راسك ودماغك كله مثقب ولا فاهم حاجه، انت منقل وبتدعي انه اي واحد بيقدر يجيب زيه. طبعا انا مش هعطيك 23 سنه، هعطيك 1400 سنه، روح تفضل يلا حنشوف يلا. ما هو 1400 سنه الحين و29 ولا واحد جاب ولا بقدر. ايش السخافه هذه؟ ايش السخافه هذه؟ لا يعرف ماذا يخرج من عقل من راسي، فيقول لك هنا قال وقال موسى، بعدين ما قالش قال قد اجيبت دعوتك. ليش قلت دعوتكما؟ ايه طبعا تعرفوا ليش؟ وعشان هيك اجيبت، لان الداعي كان موسى والمؤمن هارون. كان موسى يدعو وهارون امين، نبي يدعو ونبي يؤمن، فاجيبت. وهي عشان الله يفهمك ان موسى كان يدعو وهارون يؤمن في بلاغ، مش يقولك وكان ايه اخوه الى جانبه ولا مش عارف ايه يؤمن، بس اللي بس في حشو ما فيش بلاغه. بلاغه اقصر طريق الى اعظم ايه، الى اعظم المعاني واكثرها واثمرها. فقال قال قد اجيبت دعوتكما، ففهمت ان الداعي موسى والمؤمن هارون ولذلك استجيبت. ايش البلاغه هذه؟ تجي في غبها يقول لك القران متناقض، فاستقيم قال ولا تتبعان سبيلا، واضحة. وجاوزنا أي مررنا بهم، وجاوزنا بني إسرائيل البحر، أي بحر؟ الأحمر، قلناها هذه فيهم صح؟ البحر الأحمر، بحر القلزم، العرب تسميه بحر إيه؟ القلزم. طب والعرب المتوسط إيش يسموه؟ بحر الروم، أحسنتم، اسمه بحر الروم، والأحمر اسمه القلزم، نعم. فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، تبعوهم إيه؟ ظلما والعياذ بالله وعدوانا. طبعا هذا الإنسان النبي كذا أخذ قومه، أنت إيش دخلك فيه؟ لاحيك من باب الظلم والتسلط والعدوان والعياذ بالله. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. هل قبل إيمانه هذا؟ لا. طبعا في ينسب إلى الشيخ أبي بكر بن العربي، عفوا محي الدين بن عربي الصوفي، مش أبي بكر المالكي، مش ينسب في الحقيقة. أنا قرأت هذا في فصوص الحكم، يصبح حكم فيه فص عنده هيك في إمام فرعون، أي فص، هذا فص هواء كما تقول العرب، ضربت إبليس على هكذا علم، ضربت إبليس على هكذا اجتهاد، كان اجتهاده فضربت إبليس، هو هيك وسماه فص وهو فص باللغة العامية، فضربت إبليس على هكذا فص، قال فص في إمام فرعون. فرعون إيه يا حبيبي؟ الله يقول بشكل واضح يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، مش هو في جهنم كمان، كل اللي اتبعوه في جهنم. تقول لي إيمان إيمان إيش الكلام الفارغ؟ وبعدين ربنا يرد إيمانه، قال له الآن وقد عصيت قبله، ما في الله لم يقبل إيمانه. وبعدين هل يقبل إيمان عند الغرغرة حتى إذا أدركه الغرق بل يموت وقاعد خلاص بنازع؟ لا يقبل لا إيمان فرعون ولا إيمان واحد اسمه محمد من أمة محمد، ما كانش مؤمن، كان علماني كافر وكفر بالله، مش هيقبل إيمانه. تعرفوا ليه؟ لأنه مش هذا الإيمان الذي كلفنا به. إيش الإيمان المكلف به المكلفون؟ ما هو؟ إيمان الاختيار، صح؟ إيه تؤمن باختياري، مش لما تشوف. هذيك اليوم حضرت إيه؟ وثائقي، فعلا أنا قرأت هذا وذكرته في درس يمكن قبل 17 سنة في الهداية أول ما أتيت. قرأته وأنا صغير في كتاب فعلا بنت ستالين جوزيف ستالين هذا اللي مخي في أمريكا عاش اليوم أعتقد، ألفت مذكراتها تتحدث عن لحظة وفاة أبيها، ما هو وصلت فيه لحد الآن مات كذا ولا مات مقتول، قصة طويلة. فبتقول بشكل واضح أنه فعلا في لحظة موته جعل ينظر إلينا بحالة من الغضب الممزوج بالدهشة ولا يستطيع أن يتكلم، هو نزف الدم، وجعل يشير إيه بيده إلينا، يحب أن يقول شيئا ولا يستطيع، وأشار إلى إيه؟ إلى جهة العلو إلى علن، أشار إلى علن وينظر إلينا بدهشة، ثم نزلت يده وأسلم الروح. طبعا لأنه عاين، اليوم كشفنا عنك إيه فبصرك اليوم حي. النبي قال يعاين، تعرف شو بعاين؟ المعراج اللي هتطلع فيه الروح تبعته أو النفس، يعني بشوف وشوف الملائكة، هو انعقد لسانه وكأنه بحذرهم أنه انتبهوا في شيء آخر، انفتح عالم آخر الآن. الآن انفتح يا حبيبي، راحت عليك الآن أستاذ، ما ينفعش حتى معكش في الموضوع. فرعون قال هذا الغبي، هو قال ما ينفعش. اليوم الرجل قال آمن ثلاث مرات، شو كلمة ثلاث مرات؟ شو هذا؟ والأكد كلامه إيه؟ بألفاظ ثلاثة مش ثلاث مرات، كلمة مرات معناها إيش؟ متفرقات، الطلاق مرتين معناها طلقة ومش لفظان. المهم قال فما قبل الله من سؤال لماذا؟ لماذا لهذا؟ لماذا لهذا؟ لأنه إيه؟ هذا ليس إيمان إيش؟ الاختيار، إنما هو إيمان الاضطرار، هذا غير مقبول عند الله. وإلا كل الكفار حيكونوا أحسن مؤمنين بهذا المعنى متى؟ يوم القيامة. الله قال أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، يا ما شاء الله عليهم يوم القيامة. والله صحيح 100% صدقت الرسل، ما أصدق محمد، والله صح حي الجنة مظبوط. الله قال ما ينفعكوش، راحت عليكم. أسمع بهم وأبصر، يعني ما أسمعهم وما أبصرهم وما أعقلهم يوم الدينونة، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. بس اليوم هم أغبياء دور، ما ينفعش. على كل حال هذه قضية إيمان فرعون انتهينا منها. فاليوم ننجيك ببدنك معروف البحث فيها، حتى في بحث علمي عن شفة الفرعون المومي هذا المصري، ورعى على فرنسا في 76 تقريبا، وهذا كان سبب إسلام مونس بوكاي. تعرف مونس بوكاي هذا؟ عضو مجمع الخالدين، جيناكولوج، هو متخصص في علم النسائيات، متخصص كبير وعضو مجمع الخالدين الفرنسي، وعلامة كبير يهودي من أصل يهودي، هو مش مسيحي هيك سمعت. المهم فهذا لما راح مع العلماء اللي استقبلوا غير جثة المامي هذه بتاعت فرعون وشاف كذا، وبعدين صارت قصة طويلة وعرف إيش فعل، إنه هذه المامي كانت في البحر وبقيت بنسبة الأملاح، الأملاح درسوها في فرنسا، مش علم لاش أنا خبيئة ولا بيسألون النجار والزنداني والكلام هذا، لا هذا خلطة غير مختلف تماما في فرنسا دي، ما لاش علاقة بكل دكانة العجاز العلمي هذه وإنه هذا بقي في الماء المالح قال لك أقل من 24 ساعة. والله إيش قال؟ فاليوم ننجيك ببدنك، ما مرش عليه أكثر من 24 ساعة. اليوم اللي غرق فيه طرحوا، طب ليش؟ قالوا علماؤنا سؤال، لماذا أمر الله البحر أن يطرح جثة فرعون؟ لأنهم كانوا يعتقدون إلهيته وأنه إله، أنا ربكم الأعلى، صح؟ فإذا غاب إيش حيقولوا؟ لا هو لم يمت، غاب، طلع في السحاب، زي ما قالوا عن الإمام علي، علي فيه لحد الآن طوائف أغبياء يقول لا علي ما ماتش، طلع في السحاب، وموسى راح في السحاب زمان. في مسلمين قالوا من أيام الصحابة عمر قال، قال لا محمد ما مات، محمد غاب كما غاب موسى، فقد عقل سيدنا عمر، ما قالوا شيء أبو بكر وقع رجليه مظبوط معناه مات، لا طبعا محمد فعلمهم. فحيقولوا لا فرعون غاب في السحاب فالله قال لهم لا هاي جثته، يلا تفضل خذ شوفوها، مات غصب عنكم غصب عنه، حكمة إلهية. وكمان إعجاز، إلا شوفت إعجاز دليل برهان يعني، قالوا وإن كثيرا ولقد بوأنا بني إسرائيل، نختم بها للأسف كنت اليوم قال له أنهي نصف فود، وإحنا بنفسر حتى آيات مش كل آيات، بعض الآيات غير واضحة، الله المستعان. المهم قال ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، طيب إيش معنى مبوأ مرة ثانية؟ أي منزل. والله الصحيح بنقول بواه منزلا. طب إيش المبوى نفسه؟ هو المنزل، يعني أنزلناهم منزل صدق. أجتكم كمان مرة كلمة صدق؟ ها قدم صدق، ها زي ما قلنا في اللغة العربية وكذا، رجل صدق. ها وهنا إيش؟ مبوى صدق. والله الصحيح يعني منزلا صالحا حسنا. لماذا أضافه إلى الصدق؟ لماذا؟ العلماء قالوا للمدح، لكي يدل على إيش؟ على صلاحه وعلى وعلى. لا، أنا خطر لي معنى سبحان الله ما أقرأه في كتاب، وإن كان يحق إن شاء الله فمن فتح الله ومن هداية الله. تعرفوا ليش؟ سر عجيب. قال مبوأ صدق لأنه تمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. إيش الكلمة الحسنى؟ ها؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هل فعل الله أو لم يفعل؟ إذا صدق في وعده أو لم يصدق؟ ولذلك هذا سري أنه أضاف المبوى إلى إيه؟ إلى الصدق، لأنه وعدنا بهذا وصدقنا في وعدنا، والحمد لله على فضله وعلى عطاياه سبحانه وتعالى. أعتقد واضح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.